فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قوله قذرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومعروف موضوع الكتاب هو تحقيق التوحيد أو بيان ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص التي تبين ما خلق الله الخلق من أجله، وهو إفراد الله بالعبادة. ومن حقق هذا المقام يكون قد أتى بكامل التوحيد، يكون قد حقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وما أورده المصنف من أبواب في هذا الكتاب القيم كلها في بيان حكم التوحيد وأهميته وفضله والخوف من ضده وتفسيره، وكل باب من هذه الأبواب تندرج تحت هذه المطالب، ومنها هذا الباب، باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، والضمير يعود على الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذه الآية الكريمة تصور لنا حال إنسان لا يقر بنعمة الله عليه، لا يعترف بنعمة الله عليه، ولا ينسبها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يبذلها فيما يحب الله جل وعلا. فإذا كان هذا حاله فهو غير محقق للتوحيد الذي حقيقته الاعتراف بنعمة الله ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب المنعم سبحانه وتعالى. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالإنسان الذي لا يعترف بنعمة الله عليه ولا ينسبها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسبها إلى نفسه وأنه مستحق لها، كما قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ينسبها لنفسه وهي من الله عز وجل ابتداء رحم بها هذا العبد، ولكنه حين زال عنه الضر نسي وأنكر أن يكون هذا الفضل لله عز وجل ملكا واستحقاقا، بل هو يزعم أنه له، فيقولن هذا لي، أنه يستحقه على الله عز وجل. ثم ذهب من منطلق شركه إلى إنكار القيامة، قال: وما أظن الساعة قائمة، وما من شك أن كل من أنكر القيامة يكون من نتائج إنكاره تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، فهو لا يرجو لقاء الله، بخلاف من يؤمن باليوم الآخر ويرجو لقاء ربه، فهو كما أرشد الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ولئن رجعت، يعني على فرض أنه بعث، قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وهذا من الرعونة والإدلال على الله عز وجل بما ليس له، كما يفعل اليهود والنصارى في إدلالهم حين يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله جل وعلا يسجل الحقيقة على هذا وأمثاله بقوله سبحانه: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يوم القيامة. يتجلى حساب الرب تبارك وتعالى، وإنباؤه للكفار بما عملوا، كما قال سبحانه: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وهذا الحديث الذي تضمن قصة الثلاثة من بني إسرائيل، وهي قصة فيها معتبر، حديث صحيح متفق عليه، يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول يخبرنا أن ثلاثة من بني إسرائيل، أحدهما أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. الأبرص هو الذي به داء البرص حول لون جلده إلى البياض، وهو داء يقدره الناس به. وكذلك الأقرع هو الذي لا شعر ينبت في رأسه، وأعمى. هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل بهذا الوصف، أحدهما أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. قال: فأراد الله أن يبتليهم ليمحص ما في قلوبهم، هل هي سليمة أو سقيمة. فسليم القلب يعترف لله بنعمه وينسبها إليه ويضعها في الموضع الذي يحب، يشكر الله عز وجل، وشكر الله على نعمه أن تصرفها فيما يحب. قال: فأراد الله أن يبتليهم. والبلوى هي تمحيص وامتحان واختبار، ليتميز الخبيث من الطيب، وهذا غاية الحكمة، هذا غاية الحكمة، أن يميز الله الخبيث من الطيب بما يريد سبحانه من الابتلاء. والحياة الدنيا كلها ابتلاء، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهذه الحياة الدنيا مدارها على الابتلاء، ومدار الابتلاء على حمل الأمانة، مدار الابتلاء على أداء الأمانة أو ضياعها، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملها الإنسان؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالمنافق خان الأمانة في الباطن، والمشرك خانها في الظاهر والباطن، والمؤمن أدى الأمانة باطنا وظاهرا. والسر في حمل الإنسان الأمانة بالإذن الكوني هو هذا، ليتميز الخبيث من الطيب. والأمانة تدور على ماذا؟ ماذا تدور؟ على ماذا تدور هذه الأمانة؟ تدور على أوامر الشريعة ونواهيها، وركز في النفس، ركز فيها الظلم والجهل، فبسبب الجهل وبسبب الظلم يحصل للنفس منازعة، تنازع في الأوامر، وهناك مشقة في الامتثال لهذه الأوامر. أما النواهي ففي النفس منازعة بسبب جهلها وظلمها لاقتحام هذه النواهي، ونهاية الأوامر طاعة الأوامر دخول الجنة، والجنة حفت بالمكاره، ونهاية إضاعة أو اقتحام النواهي دخول النار، نهاية المعاصي دخول النار، والنار حفت بالشهوات، فبسبب الشهوة وبسبب الشبهة في النفس توقان للمخالفة ولركوب المعصية، وعلاج ذلك بالعلم الشرعي وبلزوم الاستقامة على السنة النبوية. فإذا ألزم نفسه الاستقامة يكون قد فارق الظلم واقتفى صراط العدل، صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبنهله من الوحي يرفع عن نفسه الجهل، وإذا رفع عن نفسه الجهل بالعلم النافع ورفع عنها الظلم بالعمل الصالح يكون قد أدى الأمانة، يكون قد أدى الأمانة. فالحاصل أن حياتنا هذه تدور على الابتلاء، والابتلاء يدور على الأمانة، والأمانة تدور على الأمر والنهي الشرعيات. الله جل وعلا أراد أن يبتلي هؤلاء الثلاثة، يعطيهم نعمة ثم يختبر هؤلاء هل يشكرونها، هل ينسبونها إلى المنعم، هل يضعونها فيما أحب أو لا. ونسمع وسمعنا قصتهم ونعيد التأمل فيها، لأنها قصة عظيمة فيها معتبر تمس حياة كل واحد منا. قال: فبعث إليهم ملكا. ما أراد الله عز وجل أن يبتليهم، هذه الإرادة إرادة شرعية، لأنها أوامر ونواهي مقابل نعمة. فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق أحد رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء. شوف، حتى الشك البسيط يذكرونه، مما يدل على حرصهم على الضبط، وإلا فباقي العبارة لم يشك فيها. لو أنه يعني اعتبر السياق قال فأعطي ناقة عشرة، إذن هو سأله عن الإبل أو قال الإبل أحب إلي، ما في داعي للشك في البقر لو كان جريئا مثل أحدنا، لكنها الرواية والضبط. قال فأي المال أحب إليك؟ والأمانة قال الإبل أو البقر، شك إسحاق في هذه اللفظة فقط، لكن في البقية لا. فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها، يعني عشرا لقحة، ناقة لقحة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به. فهؤلاء أحب أشياء أصبحت شرا عليهم لما لم يشكروا نعمة الله عليهم. فالإنسان لا يحب ولا يكره إلا ما أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ شعر طبيعي، يعني فعلا الأقرع قد يعني يحس في نفسه بنقص، لهذا استعملوا بعض الأمور الصناعية. قال فذهب فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها، هنا في الأولى قال بارك الله لك فيها، يقوله الملك. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني الملك أتى الأبرص في صورته السابقة وهيئته. الملك تصور بصورته أنه أبرص، يعني يقذف، وهيئته هيئة الفقر. الملك تصور له بصورته الأولى ليذكره نعمة الله عليه. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. كذب عدو الله، كذب وجحد، جحد النعمة، لم يعترف بها ولم ينسبها إلى واهبها. فقال كأني أعرفك، يعني ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ ألم تكن أبرص يقدرك الناس، يعني فشفاك الله، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنكر أن يكون الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة العافية ونعمة المال، وقال إنه ورث هذا المال كابرا عن كابر، ليس كما تقول. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته، يعني أتاه أقرع أيضا تصور له بصورة أقرع كما كان سابقا، فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال الملك يعني إن كنت كاذبا، لكن ولا يعرف أنه ملك وفي صورته هذه الرثة، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته، يعني جاءه أعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى، اعترف، فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما هو يعني حياة منك وله، يعني إنما الأمر يعني ابتغاء وجه الله عز وجل، بذل في سبيل مرضات الله، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. يعني الثلث، الثلث هو الذي سلم، والثلثان يعني ثلاثة، اثنان منهما يعني لم يشكر، وواحد هو الذي اجتاز المحنة. لا شك أنها قصة عظيمة وفيها معتبر، وعلاقتها بالتوحيد أن المحقق للتوحيد يعترف بفضل الله عليه وينسب النعمة إلى الله واهبها وحده، ويضعها في الموضع الذي يحب الله عز وجل، هذا هو تحقيق التوحيد. أما خلاف ذلك فهو خلاف التوحيد، قد يكون ناقضا لكماله الواجب، وإذا عظم واستفحل قد ينقض أصل التوحيد. نسأل الله العفو والعافية. نعم أخي أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. المراد والله أعلم بهذه الترجمة التنبيه على ما يحصل للعبد من النعم، فهو مجرد فضل الله وإحسانه عليهم من غير استحقاق من العبد لذلك، وإنما تفضل به الرب عليه جودا وكرما وإحسانا، فلا يرى العبد نفسه أهلا لذلك. يعني إيجاد العبد ابتداء هو نعمة من الله عز وجل، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني إيجاد الله إيانا ابتداء ما لنا فيه يعني أي ما لنا فيه أي حق، فابتداء هو نعمة، ومواصلة الله مدده بالرزق والإنعام والهداية نعمة فوق نعمة، فله الفضل كله. نعم، إذا ظن العبد أنه يستحق على الله شيئا فهو ضال وما عرف الله ولا حقق ما يجب عليه له سبحانه وتعالى من توحيده. نعم. فلا يرى العبد نفسه أهلا لذلك، فإنه إذا عرف نفسه وعلم ضعفها وفقرها وحاجتها وفاقتها واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها. هو يعني الفقر وصف ذاتي، العدم ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وإنما إيجاده من الله عز وجل. نعم. فإذا تحقق أو حقق هذا وأبصر، علم أنه لا غناء له عن الله عز وجل طرفة عين، لو وكله الله إلى نفسه طرفة عين هلك. نعم. واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها الذي لا غناء لها عنه طرفة عين، وأن جميع النعم منه وحده لا شريك له، منة منه وفضلا وجودا وكرما، فإنه لو خلي ونفسه لما قدر على شربة ماء فضلا عن غيرها. ولكن الإنسان لظلمه وجهله لا يعلم ذلك إلا أن يتداركه الله برحمته. وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل، كما يقع لكثير من الناس إذا حصلت له النعمة ظن أن ذلك بتحصيله وكده، فنسبها إلى نفسه واستكبر ونسي فاطره ومولاه الحق، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة، منها محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه، ومنها احتقار النفس واستصغارها واستكانتها وتواضعها عند النعم لمولاه الحق، ومنها الحذر من كفر النعم ونسبتها إلى تعبه وكده وتحصيله، كما فعل الأبرص والأقرع. نعم. منها محبة الرب، هذا تحقيق التوحيد، إذا يعني علم أنه لا حول له ولا قوة وأن ما به من نعمة من الله، أفاده ذلك المشهد محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه، هذا هو تحقيق التوحيد. المحبة هي فعل القلب تعبدي. ومن هذه الفوائد أيضا أن يعترف بعبوديته ويحتقر نفسه بجانب الله عز وجل ويستصغرها ويستكين لله سبحانه وتعالى ويتواضع لله عز وجل، لكن ما يذل نفسه لذليل، ما يعلق فقره وحاجته بفقير فيكون كالغريق الذي يستنجد بغريق، لا يفيده ذلك. يعني تحتقر نفسك لحقير، هذا لا يصلح. تستصغر نفسك لصغير، هذا لا يصلح. إنما تحتقر نفسك لعظيم، تحتقر نفسك لله عز وجل وتستصغرها لله وهو أكبر، وتستكين له وهو ذو الجلال والمجد الذي هو أهل أن يعبد وأن يستكان له وأن يستصغر له وأن يحتقر العبد نفسه لله تبارك وتعالى وأن يتواضع لله جل وعلا وينسب هذه النعم إلى المنعم بها ويضعها في موضعها الذي شرعه الله له. ومن هذه الفوائد أن يحذر من أن يكفر نعم الله عز وجل وينسبها إلى تعبه وكده. قد يكون في هذا بعض الاغترار، يبتليه الله عز وجل فيفعل أسبابا يكد في تحصيلها ثم يستجيب الله له ويعطيه بهذه الأسباب ما يعطيه، فيظن أن هذه الأسباب هي التي جلبت له هذه النعم، فهنا يكون معتمدا على الأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. والسلامة أن يفعل الأسباب المشروعة بعد أن يعرف طبائعها ليستعملها فيما طبعت له، ثم لا يعتمد عليها، ولكن عمدته على الله، لأن الله سبحانه هو خالق السبب والمسبب، فهو الذي هيأه إلى أن يكد، وهيأه إلى أن يتعب، وأعطاه الصحة والعافية، وأعطاه الأسباب التي بها يكسب، فيجب عليه أن يلتفت هذه الأسباب وخالق مسبباتها، ويشير إلى ما فعله الأبرص والأقمع والأقرع من كفرهما للنعم، حيث نسباها إلى كدهم وتعبهم وتحصيلهم واستحقاقهم، وأنهم ورثوا هذا كابرا عن كابر، وأنكروا ما أنعم الله به عليهم وما أسرع نسيان الإنسان. نعم. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى عن الإنسان أنه إذا أصابته رحمة من الله من مال وعيال وغير ذلك من أصناف النعم ليقولن هذا لي حصلته بسعي واجتهادي، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه، وهذا مثل فرعون، يعني ربما يتمادى حتى يصير مثل فرعون، قل أنا ربكم الأعلى. نعم. وينسب، وتجدها الحين أصحاب الدجل يتمادى به الغرور حتى ينسب الحوادث إلى نفسه. إذا مات شخص قال أنا دعوت عليه ومات، هذا أول الأمر، وإلا ربما يقول أنه هو الذي أماته. أي نعم. وإذا حصلت نعمة قال هذا بسببي، ربما يقول هذا بسبب دعائي لك. أي نعم. وربما يتمادى به الأمر. الحاصل أنه نسأل الله السلامة يلتفت إلى نفسه ويعبد نفسه ولا ينسبها إلى مولاها ومليها سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين. نعم. قال: وهذا معنى ما ذكره المصنف عن مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. أي نعم، أنا أستحق، قال، نسأل الله العفو له، هذا بعملي وأنا محقوق به، نسأل الله السلامة. نعم. يعني إنما حصل لي هذا المال بسعي في التجارة وأنواع التكسب وعلمي بالأسباب الجالبة للربح، وأنا محقوق به، أي مستحق لذلك المال. فظاهر كلام مجاهد رحمه الله أن القائل نسب الإعطاء إلى ربه وسببه، فجعل السبب في جمع المال بسعيه، والمعطي لذلك هو الله، لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطاه هذا المال لكرامته عليه، ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا مدل على الله، يظن أن له على الله عز وجل، يعني دالة، مثل ما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، أو ربما يقول: الله أعطان هذا في الدنيا فهو يعطيني إياه في الآخرة، يعني يستدل على ما هيئ له في الدنيا أو على تهيئة الله له في الدنيا أن يهيئه له في الآخرة، لأنه ظن أنه إنما أعطيه في الدنيا لكرامته على الله واستحقاقه لهذا الشيء، وهذا كله اغترار ومجانبة لتحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قوله قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. نعم، ليس ما ذكروه، يعني الذي ذكره ابن عباس أو ذكره قتادة، الذي ذكره قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وذكر غيره وقال على علم من الله أني له أهل، وقول مجاهد أوتيته على شرف، هذه الثلاث الأقوال هي بمعنى واحد وإن تعددت فليست متضادة، تأتي بمعنى واحد وكلها تفيد أن هذا الشخص القائل لم يحقق التوحيد، إما لم يحقق كماله الواجب أو لم يحقق أصله. قال قتادة: إنما أوتيته على علم عندي. إذا أنكر فضل الله عز وجل مطلقا فهذا يعني يكون كافرا، وإذا أقر بفضل الله ولكن اعتقد أن له على الله دالة كما يعتقده المعتزلة في إيجابهم على الله عز وجل مكافأة المطيع ومعاقبة العاصي على سبيل المعاوضة، هذا من هذا الباب، فهذا يكون نقصا في كمال التوحيد الواجب، يكون نقصا في كمال التوحيد الواجب. والعباد ليس لهم على الله حق واجب، وإنما ربنا جل وعلا أوجب على نفسه إيجاب تفضل وإحسان، ليس بسبب يعني كرامة العبد على الله أو بسبب شرف العبد أو بسبب أمر يعني من الأمور التي يظنها هذا العبد أنها موجبة على الله عز وجل. فالله عز وجل ليس لأحد عليه حق الإيجاب، ليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إنما كتب ربنا على نفسه الرحمة كتابة إحسان وكتابة رحمة وفضل منه سبحانه وتعالى من غير أن يكون له مقابل أو معاوضة من العبد. فالله يريدك لك، أما غير الله فهو يريدك له، يعني حينما خلقنا ربنا عز وجل يريد منا شرعا أن نعبده، فتلك الإرادة يريد منا مصلحتنا لأنفسنا، لا يريد منا أن نعبده لحاجته، ولكن يريد منا أن نعبده لحاجتنا لعبادته. فسبحانه وتعالى ما أعظم منه وما أجل فضله والخير بيديه سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاقي له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال تعالى: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. أو حتى يقول على علم مني بوجوه المكاسب. من الذي أعطاك هذا العلم؟ من الذي أعطاك هذا العلم وهذه الحيل وحسن التربص بالأسواق؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيعني سواء قال على علم من الله أني أهل له، أو قال على علم مني بوجوه المكاسب، فكل ذلك يعتبر نقصا من هذا القائل في تحقيقه لحق الله عز وجل عليه. نعم. بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اليهود يزعمون هذا الزعم أن عندهم من الحيل والمعرفة بوجوه المكاسب ما ليس عند غيرهم، ولأن أصحاب الحق ضعفاء صار للباطل صولة، وجعلوا صهاريج للأموال تتشرب فيها حتى يتحكمون بزعمهم عن طريق المال بالناس، لأن المال هو الذي تميل إليه القلوب، كما قال الراجز: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فالناس عنه قد مالوا، وإلى آخر أراجيز في هذا: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن. نعم، الله أكبر. جزاك الله خير. نعم، قلت أنا أنه اليهود وأشباههم من عباد المال أنهم يريدون بزعمهم أن استولوا على هذا الإله، لأن الناس يعني يميلون إلى من عنده المال، ولكن الذين يحققون عبودية الله وحده ليس للشيطان عليهم سلطان من هذا الباب أو من هذا الجانب، لأنهم حصنوا نفوسهم بإفراد الله تعالى بالعبادة.

وفيه معتبر، فإن الأولين جحد نعمة الله فما أقر لله بنعمته ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فيها بنعمه فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. جيد. نعم. قوله: قدر الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. نعم، هذا الباب انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا وإياكم أن نشكر نعمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل يقول: متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون الجهاد فرض كفاية؟ هذه كلمة مجملة. الجهاد وش يعني؟ وبذل الجهد عن الصلاة الواجبة فرض، وأنت تجاهد نفسك على أدائها، أداء الواجبات، تعلم العلم الذي لا يسعك جهله، لا يحصل إلا بجهاد، وهو فرض عين، فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية. والجهاد مفهومه واسع، يدخل من ضمنه القتال، يعني قتال العدو، وأظن هذا الذي قصده السائل، يعني القتال نفسه، قتل العدو ومقاتلة العدو نعم. وهذا بحسب القدرة، إذا استفرغ الإنسان وسعه وبذل جهده فقد استحق الثواب. وذكر العلماء أن الجهاد لا يكون فرض عين في حال الضعف إلا إذا داهم العدو البلد نفسه، أو ندب الإمام إلى الجهاد، فإنه يكون في هذه الحال فرض عين على المكلف.